لو أن الإنسان طاف للوداع قبل الرمي آخر يوم ثم رجع ورمى، يجزئه الوداع أو لا؟ لا يجزئه، يجب أن يعيد الطواف، لأن الواجب في طواف الوداع أن يكون آخر شيء، وهذا إذا طاف ثم رجع ورمى آخر شيء هو الرمي، فلا يجوز أن يطوف الوداع قبل أيام. بعد طواف الوداع هل يجوز أن يمكث في مكة؟ لا، إلا إذا حبس أو حابس، إما أصيب بمرض فذهب إلى المستشفى، أو جلس ينتظر أصحابه رفقته، أو جلس ووقف إلى جانب إلى صاحب دكان يشتري أغراضا للسفر أو هدايا للأهل، فلا بأس، حتى لو طال انتظاره للرفقة فلا بأس، يعني مثل أن يطوف للوداع ويذهب إلى المنزل ينتظرون، والرفقة ضاع منهم واحد وجلسوا يطلبونه وبقوا ساعة أو ساعتين أو أكثر، فلا حاجة إلى إعادة الطواف، يكفي الطواف الأول لأنه إنما بقي في مكة إيش؟ لعذر. طيب، في الحج 6 وقفات، في الحج 6 وقفات، الوقوف بعرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى في أيام التشريق وبعد الجمرة الوسطى وعلى الصفاء وعلى المروة، 6 وقفات، لكن أعظم هذه الوقفات وأهمها هو الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة. بهذا انتهى الحج. بقي سؤال، هل من لازم الحج أو من كمال الحج أن يزور الإنسان المدينة؟ لا، ليس من واجبات الحج ولا من مسنونات الحج ولا علاقة بينه وبين الحج، لكن العلماء يذكرونه بعد الحج لأنه في زمانهم يصعب على الإنسان أن يسافر من بلده إلى مكة للحج ثم يستأنف السفر إلى المدينة، فصاروا يذكرونه من أجل أن يكون السفر إيش؟ واحد، وإلا فلا علاقة له بالحج. وإلى هنا ينتهي ما أردنا ذكره، والباقي للأسئلة، ونبدأ باليمين، والسؤال واحد لكل واحد. جزاكم الله خير يا شيخ. الاستنابة في الحج عن الحي هل تجوز؟ وهل هناك فرق بين إذا كان مفرضا أو لم يفرض؟ نعم، الاستنابة في الفرض عن العاجز عنه عجزا لا يرجى زواله لا بأس به، لأنه جاءت به السنة، وكذلك عن الميت الذي لم يؤدي فريضة جاءت به السنة. أما عن الحي في النفل فالذي أرى أنها لا تصح الاستنابة لا للعاجز ولا للقادر، لأنه إنما جاءت في الفريضة للضرورة بالنسبة للعاجز، والنافلة لا ضرورة فيها. ولهذا أجاز بعض العلماء أن يصرف من الزكاة في حج الفقير ولا يصرف في نفله، لأن الحج فريضة والصرف فيه ضرورة بخلاف النفل، فلا أرى الاستنابة في النفل، لأن نقول الحج عبادة إما أن يفعلها الإنسان بنفسه حتى يتأثر بها قلبه ويشعر أنه متعبد لله، فإن حصل ذلك وإلا فلا حاجة. إذا كان لديه مال فليصرفه لمن لم يحج فريضة فهو أفضل، لأنه أعان في فرض. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. من هنا أنت؟ ها؟ طيب فضل اسم. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ، هل التسبيح بعد الصلاة يقال إذا حدث لك شاغل لفترة من الزمن؟ إيش؟ هل التسبيح بعد الصلاة يقال إذا حدث لك شاغل لفترة من الزمن؟ يقال؟ إيه؟ يعني مثلا بعد الصلاة رحت مثلا مشوار أو واحدة مسكك مثلا نص ساعة أو ساعة. أسألك هل الذكر باللسان أو باليد أو بالرجل؟ باللسان. هل هناك شيء يشغل عن اللسان؟ ما يخالف ضيف أسبح وأنا أمشي أسبح وأنا أقلق له الضيافة، لقول الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة كمل فاذكروا الله. لا إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني ما إذا صلينا الظهر اليوم نروح المزلفة. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. الحمد لله أسبح وأن تمشي ولا حرج. الله يحسن إليك. هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صام عشر ذو الحجة؟ أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ بلغك؟ طيب سؤال، هل الصيام من العمل الصالح؟ ما الذي أخرجه من هذا العموم؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الصيام فلا تصوموا؟ أسألك ما قال؟ إذن ما الذي أخرجه من العموم؟ حديث عائشة ما رأيته صائما قط، هذا ما رأت لكن غيره رآه. ففي حديث آخر لإحدى أمهات المؤمنين تقول أن الرسول كان لا يدع صيامه. قال الإمام أحمد والمثبت مقدم على الناتب. ثم لو فرض أنه ما فيه مثبت أن الرسول صام فتدخل في العموم ما من أيام العمل الصالح. وإذا قدرنا أن الرسول ما صامها فهذه قضية عين، قد يكون الرسول ما صامها لاشتغاله بما هو أهم، عرفت؟ وهنا قاعدة يجب أن نعمل بها، إذا جاءت النصوص اللفظية عامة فلا تسأل هل عمل بها الصحابة أو لا، لأن الأصل أنهم إيش الأصل؟ أنهم عملوا بها. الأصل أنهم عملوا بها، وعدم العلم بعملهم ليس علما بعدم عملهم، فالأصل أنهم عملوا بها. ثم لو فرض وهو فرض محال أنهم لم يعملوا بها، فهل نحن نسأل عن عمل الصحابة أو عن قول الرسول؟ نسأل يوم القيامة، أجب عن قول الرسول كما قال عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هل يمكن لأي إنسان أن يجد حجة إذا سئل يوم القيامة عن قول من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام عامة، هل يمكن أن يقول يا ربي لم يعمل بها الصحابة أو لا أدري هل عملوا بها أو لا؟ لا يمكن أن يكون حجة هذا. لذلك نحن نأسف لبعض الناس الذين شككوا المسلمين في هذه القضية وقالوا إن صيامها ليس بالسنة. سبحان الله، أنا أخشى أن يعاقبهم الله عز وجل يوم القيامة. كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر، وندع العمل الصالح الذي قال الله تعالى إنه لي وأنا أجزي به؟ سبحان الله. لذلك يجب أن نرد هذه الدعوة على أعقابها فتنقلب خاسئة. ونقول لهذا الرجل، نسأله الأسئلة التي وجهت إليك، هل الصوم لا من الصالح أو لا؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها أو لا؟ سيقول لا، وإن قال نعم قلنا هات الدليل، سيقول إنها من العمل الصالح في الصوم، وسيقول لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عنها. فنقول إذن يجب أن نعمل بها، وهذه بحقيقة مصيبة أن يكون الناس قد عملوا على عمل ليس فيه إثم بل فيه أجر، ثم يذهب بعض الناس يخالف ليذكر فيأتي بما يخالف العادة التي هي أقرب الحق مما قال. المشكلة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم حج من أعد سم. أعد الجملة. فضيلة الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم حج من ذهب إلى الحج ولم يأخذ تصريح، ثم أني سمعت عن بعض الأشخاص أنه يقول أدخل بدون إحرام ثم أذبح فدية؟ نعم. فما حكم ذلك؟ أما الثاني وهو أن نقول أدخل بلباسك العادي واذبح فدية، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. فرض الله عليك إذا أحرمت أن لا تلبس القميص ولا السراويل إلى آخره، وأنت تبارز الله في هذه المعصية وتدعي أنك متقرب إليه، لا سيما إذا كان الحج نفلا. سبحان الله، أتقرب إلى الله بمعصية الله؟ وإن كان هذا معصية في عبادة لكن غلط، غلط عظيم وحيلة. على من؟ على من؟ على الله عز وجل. كيف تحيي على الله بهذا وأنت تريد أن تفعل السنة؟ يا أخي إذا كنت تفعل السنة ابقى في بلادك، وأعن من يريد الحج على حجه ويحصل لك الأجر. هذه واحدة. أما الثانية وهي التحيل على الأنظمة، فأنا أرى الأنظمة التي لا تخالف الشرع يجب العمل بها إذا كانت لا تخالف الشرع. فمثلا لو أن الحكومة قالت لمن لم يحج فرضا لا تحج مع تمام الشروط، فهنا لا طاعة لها، لأن هذه معصية، الله أوجبه علي على الفور، وأنا وهذا يقول لا تحج. أما النافلة فليست واجبة، واتباع ولي الأمر أو طاعة ولي الأمر فيما لم يكن واجبا، فيما لم يتضمن ترك واجب أو فعل محرم واجبا. ثم إني أقول لكم أيها الإخوة، طاعة ولاة الأمور، أتظنون أنها طاعة بشر لبشر؟ أجيبوا بما تعتقدون، ما بما أريد أنا. هل تعتقدون أن طاعة ولاة الأمور في غير المعصية هل هو طاعة بشر لبشر؟ لا، بل هي طاعة لله عز وجل، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فوجه القول بالإيمان، يعني مقتضى إيمانكم أن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول وأولي الأمر. فنحن إذا أطعنا ولي الأمر في غير المعصية نتقرب بهذه الطاعة إلى الله عز وجل، وتقربنا إلى الله بطاعة ولاة الأمور في عدم الحج هو طاعة واجبة، وترك حج النفل ليس معصية. فلا أرى أن الناس يتكلفون ويخالفون ولي الأمر الذي في مخالفته مخالفة لله عز وجل في أمر لهم فيه سعة، والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، مما ابتلي به بعض الشباب هداهم الله السفر للخارج بزوجاتهم سواء بعد الزواج أو في الإجازات، فنريد من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة، لعل الله أن ينفع بها من أراد لأهله ولنفسه الخير والسلامة من الآثام والفتن. أولا، إذا كان الأب أو الأم يعلمان أنهما لو حلفا على ابنهما أو ابنتهما أو حرجاه لما سافر للخارج، فهل يجوز لهما أن يحلفا عليه أم لا؟ وما نصيحتكم للأباء الذين يعلمون أن أبنائهم أو بناتهم سيسافرون للخارج بعد الزواج ولا يمنعونهم بحجة أن إثم الولد عليه وأن البنت ملك زوجها وهو المسؤول عنها بعد الزواج؟ من المعلوم أن السفر للخارج وتغسل بالخارج فيما أظن دول الكفر، الأصل فيه التحريم، فلا يجوز إلا بشروط ثلاثة. الأول، أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات التي تورد هناك، لأن هناك كفارا يريدون الشبهات فيما يتعلق بالله عز وجل وفيما يتعلق بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيما يتعلق بالقرآن، فهمت؟ فلا بد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به هذه الشبهات. الشرط الثاني، أن يكون لديه عبادة تمنعه من الشهوات، يعني بأن يكون عنده دين يمنع من الشهوات، لأن الشهوات هناك بابها مفتوح، خمر، زنا، لواط، كل شيء حر الإنسان فيه، وأقول حر باعتبار المفهوم الحاضر، أما الحرية التامة فهي التعبد لله عز وجل، لأن من لم يتعبد الله تعبد للهوى والشيطان، فهمت؟ وفي هذا يقول ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. ما هو الرق الذي خلقنا له؟ الرق لله عز وجل والعبودية له. وبلوا برق النفس والشيطان، إن النفس لأمارة بالسوء والشيطان يأمركم بالفحشاء. هذا شرطان. الشرط الثالث الحاجة الملحة إلى السفر، بأن يكون الإنسان مسافرا لأمر لا يجده في بلاده والحاجة تدعو إليه، وما سوى ذلك الأصل فيه التحريم. وإنما قلنا الأصل فيه التحريم لأنه يتضمن أولا إنفاق مال كثير، أليس كذلك؟ الثاني الخطورة على الدين، خطورة على العقيدة. الثالث الخطورة على الأخلاق. الرابع الخطورة على العادات، فإن بعض الناس يتلقف هذه العادات ويأتي بها إلى بلده يتشبه بهم زعما منها أن هذا هو الرقي والتقدم، والمشابهة في العادات يؤدي إلى المشابهة في العقائد والعبادات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. إذا كان كذلك، وكان هذا الابن الذي تزوج جديدا يريد أن يسافر ومع زوجته فيما يقال له شهر العسل ويخشى عليه من هذه الخطورات، والأب يستطيع أن يمنعه بالإقسام عليه، فليقسم عليه وليمنعه ولو الحق في هذا، لأنه مسؤول عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأهليكم. وهذا يعتبر من أهله ما دام يطيعه فيما يقول. أفهمت؟ أما إذا دعت الحاجة وتمت الشروط الثلاثة التي قلتها لك، فله أن يسافر بزوجته وهو أمين عليها، وسفره بها أولى من جهة أنه يحصن فرجه، وأنه يأمن على أهله، وأنه يريح أهله، لا سيما في أول الزواج. واضح؟ طيب، لها سؤال واحد ما فيه اللي بعده. فضيلة الشيخ، هل تعد المساهمة في إنشاء مشاريع أو مقار سكن لمكاتب الدعوة أو جمعيات البر الخيرية أو جمعيات تحفيظ القرآن، هل تعد من الصدقة الجارية فضيلة الشيخ؟ نعم، المساهمة في مثل هذه المشاريع، كل شيء يبقى فهو صدقة جارية، ولا يلزم أن يبقى إلى الأبد، ليس في شيء يبقى إلى الأبد، لكن إذا كان الشيء ثابت يبقى كالعقارات والمساكن وما أشبه ذلك، هذا من الصدقة الجارية. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما الحكم فيما إذا وقف بعرفة بالليل، هل عليه شيء يا شيخ؟ أي ليلة؟ ليلة العاشر. لا بأس، لا بأس، لكن السنة نقف في النهار والليل، يعني إذا غابت الشمس دفع، لكن لو تأخر فله إلى طلوع الفجر. نعم. فضيلة الشيخ صلى الله إليكم، الحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي، هل له أن يصوم الثلاثة أيام التي في الحج بعد اليوم الثالث عشر من منى لأنها من الحج؟ بعد الثالث عشر؟ أبدا، الحج الثالث عشر انتهى. وهي ثلاثة أيام في الحج، الحج يبتدي من حين الإحرام بالحج يوم ثمانية، لكن لا نقول يصوم يوم ثمانية وتسعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصوم في عرفة، إذن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال أهل العلم: وله أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة إذا عرف أنه لن يجد. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. وعلى هذا فإذا قدم الإنسان في ذي القعدة وهو عارف أنه لن يجد هديا فله أن يصوم من حين أن يحرم بالعمرة ثلاثة أيام والباقي إذا رجع إلى أهله. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. نعم. وقوله في الآية الأخرى: ثلاثة أيام في الحج. نعم. ونقول أن الحج إلى نهاية فرق بين في الحج وبين أشهر المعلومات. في الحج يعني في نفس الحج، والحج معروف أنه ما يبدأ إلا في اليوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر. ما تؤخر زي طواف الوداع بعد الثالث عشر مثلا؟ فنقول بما أن مسألة خلافية، بعض العلماء يقول لا يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، وبعضهم شدد وقال لا يجوز إلا في يوم العيد، وأن من غابت عليه شمس يوم العيد ولم يطوف طواف الإفاضة وجب عليه أن يعود محرما، وكلا القولين ضعيف. والصواب أن الأمر واسع، وأنه إذا غابت الشمس قبل أن يطوف الإفاضة فقد حل التحل الأول يبقى على حله، وأما الطواف بعد أيام التشريق فله أن يؤخر إلى آخر يوم من ذي الحجة. انتهينا، ما في مناقشة يا أخي، أنت تسأل وأجبت. مناقشة في المسجد إن شاء الله عشان نعطي المجال للأخوة. فضيلة الشيخ، مرت بأحد المباني في إحدى مدننا، وكان هذا المبنى يعني النوافذ فيه على شكل صلبان، كل النوافذ وهو مكون من 10 طوابق تقريبا، وهي مشابهة تماما لما يصممه الغربيون في منازلهم أن تكون النوافذ على شكل صلبان. والله يا أخي شف، هذه تحتاج إلى مشاهدة العمارة، وليس كل ما جاء على شكل الصليب يكون صليبا، وإلا لقلنا علامة الزائد حرام، وقلنا الغرب اللي كان الناس يستقون به حروثهم حرام لأنه معروف خشبتين معترضتين. الصليب له شكل معين وله قرائن تدل على أنه صليب، فيحتاج إلى مشاهدة الأمران. وإذا أردت أن تسير بإخوانك في نزهة حتى نصل هذه العمارة نشاهدها قريبة. طيب نعم يا فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان إذا طاف طواف الإفاضة فقط أن يجامع زوجته؟ فبماذا يحصل التحلل الأول؟ نعم، التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والتحلل الثاني يحصل بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي، 4. إذا فعل هذه 4 فإنه يجوز له أن يجامع زوجته لأنه حل كله. نعم شيخ جزاك الله خير، هل يجوز التوكل عن المرأة في رجم الجمرات وطواف الإفاضة بسبب الزحام؟ ومتى مدة جمرة العقبة؟ نعم، الزحام في الواقع يعني قلت لك إنه يمكن إذا انتظر الإنسان زال الزحام، لكن أحيانا الإنسان ما يمكن أن يتأخر ويرمي بعد الزوال مباشرة في اليوم 12. في هذا اليوم أرى أنه يأخذ إنابة من المرأة، لأن المرأة مهما كانت حتى لو ولو كانت شابة في مثل هذا الزحام ما تستطيع. ثم كيف نقول إن الإنسان يرمي وهو لا يدري أيموت أو يحيى، قلبه مشوش. وفي الحديث الصحيح لا صلاة بإيش؟ بحال الطعام، لأن القلب مشوش والرمي عبادة. فأرى أنه في اليوم 12 لمن تعجل ولم يتأخر إلى العصر أن يأخذ حصى كل النساء اللي معه ويرمي، لأن شاهدنا أمرا فظيعا جدا، مرأة تتعب تعب عظيم وقوتها أدنى من الرجل وربما تسقط عباتها، تحاول أن تأخذها وتدعس. في العام الماضي سقط من شخص من الرجال متاعه عند الجمرة، فانحنى ليأخذه فدعسه الناس ودعس وسقط من وراءه عليه حتى مات 12 رجلا. مسألة مية هينة، وتعرفون غشم الناس اليوم، ليس إيمان عندهم إيمان ولا ضمير ولا لغة، أيضا اللغات مختلفة، ربما يضيق عليك إنسان من الزحام وتصيح أبعد عني أنقذني يحسب أنك تسبه يزيد عليك، هذا صحيح إذا صار لا يعرف اللغة. نعم، العقبة إلى فجر يوم 11، إلى فجر يوم 11. فإن فاتتك يعني طلعت فجر وأنت ما رميت فمن العلماء من يقول أخرها إلى ما بعد الزوال، ومنهم من يقول ارمها ولو في الضحى لأن هذا قضاء وليس بأداء. نعم. ما في السؤال واحد. نعم. أحسن الله عليك. ما هو القول الصحيح في المجاز في اللغة والقرآن؟ إيش؟ المجاز في اللغة والقرآن. يا رجل هذا ما يصلح إلا في الفصل في الدراسة. والخلاف فيه طويل عريض. هذا مقام الأسئلة في الحج فقط. خلينا ولا أسئلة الآن. الآن أذن وموسى هذا يشير يقول انتهى الوقت ونقول انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع. وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880-06-364-8880-0 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 و1000، أو على عنوانها في الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف والناسوخ في المعرض 01-476-2945 ورقم هاتف الإدارة والاستوديو 01-476-3285. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.